طبعا نحن ذكرنا في المجلس السابق بأن التفسير سيكون بين الأذان والإقامة في الفترة الصيفية فقط، وفي الشتوية إن يسر الله عز وجل يعود إلى ما كان عليه بعد صلاة العشاء. الآن نبدأ بالتفسير، نتوقف عند هذا الباب في المنتقى، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة آل عمران بعدما ذكر الله جل وعلا أن الدين الذي ارتضاه للناس هو الإسلام، وأن من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وقفنا مع هذه الآية في المجلس السابق، وذكرنا الأدلة على أن الدين الحق هو دين الإسلام، ونصوص القرآن مستفيضة بذكر هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه؟ قال أهل العلم من أهل التفسير: هذا استبعاد أن الله تعالى يهديهم، وقد شهدوا أن الرسول حق، ورأوا الآيات والمعجزات، ورأوا الحق، كيف يهديهم الله عز وجل بعدما أذاقهم الهداية ثم انحرفوا عنها؟ ومن أهل العلم من قال بأن هذا يجري على طريقة الاستفهام الإنكاري، كيف يهدي الله قوما، وقيل بأنها نزلت في رجل من الأنصار آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام فأراد الرجوع فأرسل إلى قومه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن رجوعه، فأنزل الله جل وعلا قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. والرسول هنا الأل هنا للعهد الذهني، والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وجاءهم البينات. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالآيات الباهرات وبالبينات الساطعات، ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هؤلاء أذاقهم الله عز وجل حلاوة الإيمان وأراهم طريق الحق، لكنهم تنكبوا السبيل. ثم بين جل وعلا جزاؤهم، فقال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، يعني في اللعنة، وقيل في العذاب، لا يخفف عنهم، يعني في جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أولئك الذين تركوا الإسلام والإيمان وارتدوا على أدبارهم. قال: أولئك جزاؤهم عقوبتهم أن عليهم لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى. والملائكة، فالملائكة تلعنهم، والناس أجمعين أيضا يلعنونه. ومن هذا أخذ العلماء جواز اللعن بالعموم، لا لعن المعين، لأن أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أنه لا يجوز لعن المعين، يلعن بالعموم، يلعن الفعل ويلعن القول، لعنة الله من فعل كذا، لعنة الله من قال كذا. أما بعينه فلا، فلا يلعن كما هي القاعدة الشرعية. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، قيل خالدين في اللعنة، وقيل خالدين في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب في جهنم، بل يزدادون عذابا إلى عذاب، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم، والعذاب محيط بهم، ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، فلا يمهلون. ثم إن الله تعالى الرحيم بعباده جل وعلا قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا يعني رجعوا إلى الإسلام، إلا الذين تابوا يعني رجعوا إلى الإسلام وأصلحوا، إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا يعني ظهر عليهم صدق التوبة والأوبة والرجوع. ولذلك من شروط صحة التوبة أن يظهر على التائب الصلاح، أن يظهر على التائب الصلاح. ولهذا قال العلماء في من يعني صنف مثلا في السحر أو في الزندقة أو في شيء وأراد التوبة يتوب، قالوا ويبين، لأن هذا هو الصلاح وهذا هو الإصلاح، بمعنى أنه يتبرأ من كل ما كتب ويرد على كل ما صدر منه حتى تكون توبته صحيحة. إلا إذا اخترمته المنية مثلا قبل أن يصلح، أو كان هناك ما يحول بينه وبين هذا الأمر، هذا مسألة داخلة تحت القدرة والاستطاعة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وانظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه وعباده، يذيقهم حلاوة الإيمان ثم يرتدون على أعقابهم، ثم بعد ذلك إذا رجعوا إلى الله تاب الله جل وعلا عليه، تاب الله جل وعلا عليه. لذلك الله جل وعلا غفور رحيم وتواب سبحانه وتعالى، يتوب على التائبين. وهذه الآية أيضا يجب في من خلالها أن يتأدب المسلم، وأن لا يحكم على من رجع بعد ضلاله بشيء من الأحكام الجائرة، وإنما هذا علاقته مع ربه جل وعلا، لأن من الناس من قد تكون له أعمال غاية في السوء والفظاعة والإضلال، ثم يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول فإني غفور رحيم، فأنت لماذا تزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه من مسائل قبول توبة التائبين، وتقول هل يتصور أن يتوب على مثل هذا الذي فعل وقال وعمل؟ لا يجوز للإنسان ذلك، بل يكون عنده من الرحمة الشيء الذي يتفق مع يعني عدل هذه الشريعة وسماحة هذه الشريعة. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني ازدادوا ضلالا وإضلالا وزادوا غيا وتيها، هؤلاء لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم إذا انتهى زمان التوبة، لأن هذه الآية نجمعها مع بقية النصوص في القرآن والسنة، وقلنا لكم بأن التوبة بابها مفتوح وتغلق في حالتين أو في زمانين. الزمان الأول عند بلوغ الروح الغرغرة، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، وهذا فيه وهذا ما كان عليه فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب الآن، يعني انتهى زمن التوبة. لماذا؟ لأن فرعون في النزع وهو يرفض أنفاسه الأخيرة، فحجبت عنه التوبة. والحالة الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، وذلك لقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الحديث الصحيح تفسير هذه الآية بأن طلوع الشمس من مغربها، ولذلك هنا لا بد أن تقيد هذه الآية، لأن هذا هو الجمع الصحيح في التعامل مع نصوص الشريعة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال بعض أهل العلم بأن المقصود أنه لا يوفق للتوبة، لن تقبل توبتهم، لا يوفق إليها، لأنه أمعن في الضلال وأوغل في الكفر والعياذ بالله. ولذلك يقول بعض العلماء الكافر الأصلي أهون من الكافر المرتد الذي أذاقه الله الإيمان ثم ارتد والعياذ بالله. فالكافر الأصلي يرجى له الهداية، ولذلك ما يؤمر يعني ما يجبر على الإسلام. الكافر الأصلي ما يجبر على الإسلام ويرجى له الهداية، أما المرتد فيجبر إجبارا على الرجوع إلى دينه، كما ذكر العلماء في المذاهب الفقهية في أبواب الفقه، قالوا يجبر، وقالوا بأنه في الغالب أنه لا يوفق والعياذ بالله إلى التوبة. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهذا يدلنا على خطورة أن يلقى الإنسان ربه مشركا أو كافرا، نسأل الله العافية والسلام. لأن الإنسان إذا بانت له الحقيقة يقول أول ما يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب بكلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهنا في مثل هذه الحالة لما يرى الحقيقة يتمنى لو أن يفتدي بكل شيء. يقول جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ماتوا وهم يعني ماتوا على الكفر وماتوا على الشرك وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض يعني لو أن عنده ملء الأرض ذهبا، وهل يتصور أن أحدا يملك ذهبا بملء الأرض؟ لا يتصور. لكن لو أن عنده ملء الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي به من عذاب يوم القيامة ومن عذاب النار ما تقبل منه، ما ينفع. لماذا؟ لأنه لقي الله مشركا كافرا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك هذه الآية خطيرة جدا، وتبين بأن علاقة المسلم بربه هي علاقة الإيمان والإسلام، علاقة الإسلام الإيمان والإسلام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني لقوا الله مشركين كافرين، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني قدمه فدية، قدم كل ما يملك، بل ملء الأرض ذهبا. وأنى له ذلك؟ أنى لشخص يكون عنده ملء الأرض ذهبا؟ ما في أحد. قال جل وعلا: أولئك لهم عذاب أليم موجع ومحرق في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، وما لهم من ناصرين. من الذي ينصرهم يوم القيامة؟ بالنسبة لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، إنما هي حصب جهنم هم لها واردون. كل من عبد غير الله عز وجل فإنه سيكون وقوده في النار، إلا الأنبياء والصالحين ممن عبدوا، لأن الله تعالى قال: قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآيات. المقصود بأن هؤلاء لا ناصر لهم، لا أحد ينصرهم، حتى الملائكة الذين عبدوهم يتبرؤون منهم، يقول ربنا ما أمرناهم. بعض الأنبياء مثل ما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك قال: وما لهم من ناصرين، لا أحد ينصرهم يوم القيامة، يتخلى عنهم كل أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.